بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. بالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا و... نعم عن أبيه غير موجود. عن أبيه غير موجود، عجيب، موجود عندنا عن أبيه، عن أبيه أي أبي موسى الأشعري. قاله في أكثر نسخ إسقاط عن أبيه، ومع ذلك فالحديث غير مرسل لأن أبا بردة يروي عن عائشة رضي الله عنها. جيد. قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني في هذا الإزار وفي هذا الكساء. قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، نعم، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملبد معناه المرقع، المرقع يعني الثوب الذي تمزق فرقع. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتفت وبعدين فإذا هو، فالتفت. عجيب، الهام الدين ما في عنده نسخة ماهر الفحل، في أحد عندك؟ جيد. لحقا موجود عندك فالتفت؟ ما في. طيب، أشار تحت ماهر إلى شيء. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم. إلى نصف ساقه. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. ساقيه، نعم. عندكم إلى ساقطة؟ إلى نصف ساقه. طبعا قوله فإنه أتقى، يعني أتقى لله سبحانه وتعالى، وأنقى أو وأبقى كما هنا، يعني أبقى للثوب من التمزق ونحوه، فإن الثوب إذا نزل فهو معرض للتلوث، هو معرض للتلوث والتلف. ولذلك ورد في أثر عمر رضي الله عنه لما طعن، تعرفون القصة، طعن، فصار الناس يدخلون عليه يزورونه، فدخل عليه شاب من الأنصار يجر إزاره، فلما دخل وسلم وعاده وخرج ناداه عمر وهو في تلك الحالة وهو يجود بنفسه يموت، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لربك لأنك إذا التزمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من عند الله اتقيت الله سبحانه، وأنقى لثوبك يعني يبقى نقيا لا يتلوث، أما إذا نزل فإنه معرض للتلوث والأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمرنا أن نرفع؟ بعض الناس يظن أن والله لو تطفئ واحد، لو تطفئ هذا، أطفئ هذا. عذرا، أنا اليوم مزكوم شوي ومصدع جدا، قبل أن آتيكم أكلت حبتين عشان أستطيع أتكلم، حتى كنت في أثناء الصلاة، حتى في صلاة العشاء كلما أركع وأسجد أشعر كرأسي كأنها ستسقط الآن من شدة الألم. فالهواء يتعبني أكثر، عندي الجيوب الأنفية تعبانة، فإذا أغلقت الجيوب الأنفية أصاب بالصداع مباشرة، والهواء هذا يتعب الجيوب الأنفية. لعل الله يسر أجري عملية قريبا، فإن كتب الله لعلي أرتاح منه. المهم بعض الناس يأخذ هذا الحديث من وجه واحد أو هذا الأمر، يقول يجوز إسبال الإزار إذا لم يجره الإنسان رياء، ودليل ذلك يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، يقول فإذا جررته من غير بطر فإنه يجوز، وليس الأمر كذلك. العلة ليس فقط الكبر، الكبر علة من علل المنع، وهناك علل أخرى وهو تلويث الثوب، وعلة أخرى وهو مطلق منع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما من يستدل بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأيضا لا دليل له، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار قال أبو بكر يا رسول الله فإن إحدى حقوي ينزل، الحقو تعرفون ثيابهم، كان الإزار والرداء، فكان إذا ربط إزاره لنحفه رضي الله عنه ينزل إزاره، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس الصديق أبو بكر. ثم أبو بكر ما كان يتعمد، هو كان يرفع ثوبه ويشد إزاره، لكن ينزل الإزار لنحفه، ينزل أحد حقويه فيتعاهده بالرفع من هنا فينزل من هنا يرفعه، وليس كل الناس كذلك الآن. ولذلك يبقى قضية إنقاء الثوب، ولذلك يجب، أنا لا أقول يستحب، بل يجب على المسلم أن يرفع إزاره، لا حظ للإزار من الكعبين كما في الحديث، لا حظ للإزار من الكعبين، الكعبين العظمين الناتئين على جانبي الساق، يجب أن لا يكون له حظ من ثوبك. والأصل أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف الساق، فإن أبيت فأنزله قليلا، إذا أبيت أنزله قليلا، لكن لا يصل إلى الكعبين، لا يصل إلى الكعبين. بعض الناس يقول هذا يلبس مثل التنورة، يقول مثل تنورة البنات يلبس قصير. سبحان الله، الله أمر على لسان نبيه، أمر الرجال أن يرفعوا أزرهم وثيابهم، وأمر النساء أن يتسترن، دائما إذا تعارضت مصلحتان قدم الأصلح منهما، لما تعارض تلوث الثوب مع التستر قدم الله عز وجل ستر المرأة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع الرجل إزاره فسئل عن المرأة فقال تسبله شبرا، شبر يعني عن قدمها بعد أن يغطي أطراف القدمين تسبله شبرا، فقالت أم سلمة إذن تتكشف يا رسول الله، يعني إذا أنزلته شبرا فإنها مع المشي يظهر أطراف أصابع القدمين أو شيء من الأقدام، فقال إذن تسبله ذراعا، ذراع. فقيل قد تمشي المرأة تطيل ذيلها ثوبها وتمشي في المكان القذر، فقال يطهره ما بعده، يعني في ذاك الزمان ما كان في الطرقات هذا الإسفلت، والطرقات كلها كانت من تراب، فإذا مشت في المكان القذر وتلوث ثوبها ثم تسير في المكان الطاهر التراب الطاهر، التراب يجفف ما علق في ثوبها من القذارة. هنا تعارضت مصلحتين، وهو إبقاء الثوب نظيفا نقيا من التلوث أمام تكشف قدميها، فقدم الستر على التلوث، فهمتم؟ نحن الآن في زمن انعكست الأمور، فصار الرجال هم الذين يسبلون والمرأة ترفع وترفع وترفع، حتى رأينا كثيرا من النساء المسلمات تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما تخرج حاسرة في الشوارع وقد رفعت ثوبها إلى أنصاف فخذيها، أليس كذلك؟ رأينا في بلاد الإسلام هذا، ما في هذا يا عبدجان؟ في وفي قرغيزستان كثير، وفي أوزبكستان كثير، ما ما ما في مكان إلا وفيه، يعني رأينا هذا في قزاقستان، ورأينا هذا في قرغيزستان، ورأينا القادمين من أوزبكستان أيضا في جلال أباد في قرغيزستان، رأينا أمثالهم كثير، والشر قد طم في كل مكان. نحن لا نتكلم على أرض دون أرض ولا بلد دون بلد، بل الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى قد طغى في كل مكان، وأسرع الناس إلى الفتنة النساء، ولذلك هم أتباع الدجال وهم أتباع كل نائق في كل زمن، دون النظر إلى بلد أو جنس أو عرق أو لون. لا، نحن نتكلم على الأمة بأسرها. هذا المرض قد استشرى في جسم الأمة في كل مكان، أينما ذهبت أينما ذهبت. هنا يعني هنا لولا الخوف من الهيئة، ليس الخوف من الله، لولا الخوف من الهيئة لرأيت أضعاف أضعاف ما يرى في تلك البلاد. والدليل الأفراح وموديلات الحجاب. أيوة، وموديلات الحجاب في الأسواق، على قول الشيخ عبد الكريم الخضر يقول لو لم تلبس العباءة كان خيرا لها، أستر لها. ولو والذي لا يصدق يسأل النساء الذين يحضرن الزواجات. فأقول أسرع الناس إلى فتنة في كل زمان المرأة، ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الدجال يعود الرجل إلى بيته فيوثق نساءه، يوثق زوجه وبناته وأخواته وعماته، بل وأمه، يوثق أمه حتى لا تخرج إلى الدجال. عامة أتباع الدجال من النساء، والنساء ترون كل فتنة تظهر لا بد أن تسارع المرأة. المرأة تبحث عن كل جديد في كل عصر، الآن تبحث عن كل جديد في الموديلات، وإذا ظهرت فتنة هي تبحث عن الفتن، أول ما تبحث عن الفتن هي المرأة. ولذلك يعني صار الرجال ينزلون الثياب كالنساء، والنساء يرفعن الثياب كالرجال، بل زاد عن الرجال حتى كما قلنا صارت ربما تبدي عورتها المغلظة والعياذ بالله. وهكذا هذه الأمة. ولذلك يعني نحن نقول لماذا تسلق علينا هذه المصائب، لماذا تسلق علينا هذه المصائب؟ بما كسبت أيدينا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل لا يظلم عباده، فهمت؟ الله عز وجل بيّن أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أفضل الأمم. طيب إذا كانت هذه أفضل الأمم واليهود أخبث الأمم، الله عز وجل ذكر في كتابه أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة وأنهم باءوا بغضب من الله، وكتب الله عز وجل وذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى أنه تأذن ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، صحيح أو لا؟ ومع ذلك إخوان القردة والخنازير يسيطرون عن أفضل على أفضل أمة. لماذا؟ بما كسبت أيدينا، بما كسبت أيدينا. لما عصينا الله سبحانه وتعالى سلط علينا أرذل أمة وأخبث أمة على وجه الأرض، وهم اليهود، فهمتم؟ أمة إخوان القردة والخنازير، أمة لعنها الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم، أمة لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يتسلطون على أشرف أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما كسبت أيدينا يا إخوان. ولذلك هل تعادي إنسانا ثم تنتظر منه أن ينصرك؟ لو عاديتك لن تنصرني، فكيف بأمة تعادي الله عز وجل بمخالفة أوامره وبإعلان الحرب عليه بشتى أنواع الحروب ومنها تبرج نسائها؟ أتنتظر أمة هذا حالها النصر من الله سبحانه وتعالى؟ لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما، أنا ما أتكلم عن هؤلاء الفساق، أنا أتكلم عني وعنكم. نحن نعتبر أنفسنا من الصالحين، نعتبر أنفسنا، والله أعلم بحالنا، قد يكون قلوب بعضنا أو كثير منا أخبث من قلوب الذئاب، لكن نحسب أننا على خير. ومع ذلك تعالى وكل منا يفتش حاله مع الله سبحانه وتعالى، وكل منا فتش حاله مع الله عز وجل فيما يخبئه إذا أغلق عليه الباب، ماذا يفعل بينه وبين الله عز وجل؟ لعلمنا أي أناس نحن، فهمتم؟ فإذا كان هذا حال من يلتمس فيهم الخير، أصحاب الصلاح والتقى وطلاب العلم، فيهم من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف بفساق الأمة؟ ولذلك أمة هذا حالها صعب أنها تنصر، فهمتم؟ ولذلك إذا أردنا أن يبدل الله حالنا لا بد أن نبدأ بأنفسنا بتغيير أحوالنا، أن نصلح ما بيننا وبين الله حتى يصلح الله ما بيننا وبين العباد. نحن قطعنا الصلة بيننا وبين الله، هذه الصلة التي قطعناها بيننا وبين الله عز وجل، هذه هي التي جلبت لنا خسران الدنيا، وهي تجلب خسران الآخرة أيضا. وإذا أردنا الفوز في الدنيا وفي الآخرة لا بد أن نتمسك بعرى الله سبحانه وتعالى، إذا تمسكنا بشرع الله سبحانه وتعالى فزنا في الدنيا وفي الآخرة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون شيئا من الحضارة، ولا من التقدم. كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم هي أفقر الأمم وأبعد الأمم عن الحضارة والرقي والتقدم، وكانت أرقى أمة كسرى وقيصر فارس والروم، ومع ذلك نصر الله تلك الفئة القليلة على أمتين عظيمتين من أعظم أمم الأرض. نصرهم بماذا؟ بقوتهم؟ لا، بسلاحهم؟ لا، ما كان عندهم سلاح ولا عدد ولا عدة ولا شيء، بل ما انتصر المسلمون في معركة إلا وهم القلة وأعداؤهم هم الكثرة، بدءا من بدر وانتهاء بأواخر المعارك الإسلامية. تجد دائما المسلمين هم الأقل، في القادسية كانوا المسلمون زهاء 40,000 والفرس فوق 200,000، صحيح ولا لا؟ وفي اليرموك كذلك 24,000 مقابل 200,000، 100,000 من نصارى العرب من غسان و 100,000 من الروم، فهمتم؟ وفي كل معركة هكذا، ومن أواخرها معركة ملاذ كرد أيام علاء الدين السلجوقي كانوا المسلمون 15,000 والروم قالوا 120 وقالوا 170 وقالوا 200,000، ومع ذلك نصر الله عز وجل تلك الفئة القليلة 15,000 على أكثر من 100,000، بل ربما قالوا في بعض الأقوال المؤرخين إلى 200,000 في ملاذ كرد. ولذلك نحن لا ننتصر بقوة ولا بسلاح ولا بعتاد، إنما ننتصر بتمسكنا بهذا الدين، ومتى ما تركنا هذا الدين لو كنا ملايين هزمنا الله سبحانه وتعالى. نحن الآن من أكثر الأمم، ثاني أمة من ناحية عدد السكان، من ناحية التعداد نحن المسلمون، أول أمة النصارى، وثاني أمة نحن 1.5 مليار على وجه الكرة الأرضية، 1.5 مليار مسلم. اليهود كلهم 15 مليون على وجه الأرض، كلهم 15 مليون بس، تخيلوا يعني سكان دولة من دول العالم الإسلامي دولة واحدة 15 مليون، ونحن 1.5 مليار، يعني أمام كل يهودي 1,000 مسلم على وجه الأرض، أمام كل يهودي 1,000 مسلم نحن، ومع ذلك هم يسيطرون علينا وعلى العالم كله. ولذلك كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا أمي قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير. كان المسلمون يوما 7 على وجه الأرض، بل كان واحد، كان محمد صلى الله عليه وسلم فقط هو الأمة، ثم صاروا 2 هو وزوجه خديجة، ثم صاروا 3 هو وخديجة وعلي رضي الله عنه، رجل وامرأة وطفل، وهكذا. وسعد يقول أسلمت وإني لسابع 7 في الإسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج يوما لما عمر ناداه ليخرج إلى صلاة العشاء، قال ما على وجه الأرض رجل يصليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو ينتظرها إلا أنتم، ولم يكن على وجه الأرض من المسلمين إلا هم فقط، ما في غيرهم. ومع ذلك أرعبوا كسرى وقيصر، صحيح ولا لا؟ وكان في زمن عمر المسلمون كلهم ما يصلوا بأعدادهم، كلهم ما يصلوا يمكن إلى 100,000 ولا إلى 50,000، ومع ذلك كان كسرى وقيصر يخافان، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من هوله وملوك الروم تخشاه. قد يقول قائل يعني أنت الآن طولت علينا الكلام في أمر بسيط، سنة بسيطة، الإسبال الإزار، القضية ما هي قضية سنة بسيطة، ديننا كامل ليس فيه لب وقشر، ديننا كامل. ولذلك في إحدى المعارك لما طلب من عمر رضي الله عنه، وقيل في فتح الفسطاط لما طلب من عمر رضي الله عنه المدد لما طال الحصار 6 أشهر وعمر بن العاص يحاصر حصن بابليون وما استطاع فتحها، فأرسل إلى عمر يطلبه مددا، قال تمدني 3,000 مقاتل، فقال أنت لا تحتاج إلى مدد، أنت لا تحتاج إلى مدد، انظروا لعلكم تركتم شيئا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فعوقبتم بتأخير النصر. وأرسل إليه 3 رجال فقط، قال كل منهم 1,000، منهم عبادة بن الصامت والقعقاع بن عمرو، فنظروا وإذا بهم تركوا سنة بسيطة وهي سنة السواك. فلا تقولوا إن والله هذا أمر بسيط، أنت تعمل من الحبة قبة ومن البيضة دجاجة، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر أن ديننا من يترك من شعائر دينه أشياء صغيرة يترك الأشياء الكبيرة أيضا، والذي يهمل في سنن النبي صلى الله عليه وسلم يهمل غدا في الفرائض والواجبات، وهذا حاصل أمرنا، هذا حاصل أمرنا. ثم اللعنة لا تترتب على أمر صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يلعن من جر إزاره أو لا، إذن الأمر ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر هنا، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، تعرفونه، عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يبين جهلنا، أمس في درس البخاري أحد الإخوة يقول في أظن في قناة المجد أو كذا، كان في مسابقة بين مجموعتين في قناة المجد، مسابقة ثقافية شرعية علمية بين مجموعتين، فالمذيع وقف واحد من هذه المجموعة وقال يلا الذي يجيب على هذا السؤال يأخذ الجائزة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عداء الصحابة، العداء تعرفونه، يعني الذي يجري سريعا، هو عداء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ابن الأكوع. ما اسمه؟ ما عرفوا. قال سا سا سا سا لا سا لا ما هم عارفين. سلمة ابن الأكوع، وهو عداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسبق الخيل إذا جرى هكذا هكذا. شمس الدين كان يسبق الخيل إذا جرى، كان يسبق الخيل رضي الله عنه. فأقول يعني نحن لا نعرف يعني قدواتنا، من أمرنا أن نقتدي بهم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، لا نعرفهم، فكيف تريدوننا أن نكون قدوة لغيرنا أو أن نكون أمة تفلح؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه هكذا. نعم. عضلة ولا عضلة؟ بكليهما، بالتسكين وبالفتح. نعم. وهكذا ضبطها بالضبطين. قال هذا موضع دقيقة. نعم. فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا الذي قلناه قبل قليل. قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة تعرفونه، ضعف بسبب اختلاطه، احترقت كتبه فاختلط. قاضي مصر عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الكبار، فكان قاضي مصر، احترقت كتبه فاختلط رحمه الله تعالى. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا، أو قال لنجهد أنفسنا بكلا الضبطين، وإنه لغير مكترث، يعني يمشي مشية طبيعية هي لا يتكلفها. بعض الناس يستشكل هذا في قضية المشي بوقار، يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. قال كيف يعني نجمع بين المشي بوقار وبين مشية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينحط من صبب؟ والجمع بينهما أن مشيته كانت بوقار صلى الله عليه وسلم، وما كان يسرع صلى الله عليه وسلم، لكن مشيته الطبيعية كانت سريعة. مشيته الطبيعية هو يمشي دون مكترث، لا يكترث يعني يمشي على طبيعته، إذا نظرت إليه لا ترى أنه يسرع، يمشي بطبيعته، وأنت تجهد نفسك جريا حتى تساير سيره، حتى تساير سيره تماما كالطفل الصغير مع أبيه. أنت إذا مشيت مع طفل صغير أنت خطواتك كبيرة ما شاء الله، تمشي دون مكترث، وهو حتى يلحق بأبيه يجري يجري يجري حتى يسايره. تخيلتم الصورة يا أخوان؟ إذن لا تعارض بين كون مشيته صلى الله عليه وسلم مشية سريعة، لكنه كان يمشي بوقار صلى الله عليه وسلم وسكينة. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس هكذا عندكم؟ حدثنا يونس بن عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب هكذا من ولدي نعم من ولدي علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. أما قوله من صبب عندي، وكيف عندكم كلكم في صبب. وأذكر أني كنت ذكرت لكم معنى ينحط في صبب أو من صبب، تذكرونها؟ الصبب هو الأرض المنحدرة، وأنت إذا نزلت من أرض منحدرة تسرع دون أن تقصد السرعة، فكانت مشيته كأنه ينحط من الصبب، كأنه ينزل من أرض مرتفعة، يعني أرض تتصبب إلى الأسفل من أعلى إلى أسفل، يعني كأنه يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى، انظروا بعض الناس إذا مشى يمسح رجله في الأرض، وبعض الناس يقلع رجله يرفع رجله ويمشي، تضحت الصورة. ها؟ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. طيب، قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح، هكذا عندكم أو صبيح؟ صبيح. لكن أخبرنا جيد. عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع وهو قال وهو الخرقة التي تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن لتقي العمامة من الدهن، شبهت بقناع المرأة، يعني إذا دهن رأسه صلى الله عليه وسلم يضع خرقة على رأسه ثم يتعمم حتى لا يتأثر لا يصل أثر الزيت على عمامته صلى الله عليه وسلم، فيبقى أثر الزيت على القناع على تلك الخرقة التي وضع على رأسه حتى تتلطخ بالزيت، كأن الذي ينظر إليه يظن أن ثوبه ثوب الزيات. الزيات بائع الزيت، وبائع الزيت دائما ثيابه منطخة بالزيت هكذا، زي ما دحين بعض الناس يضع مناديل هنا حتى يقي ياقة الثوب من العرق هكذا. نعم. قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد للقرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الذي لا يعرفه إذا رآه يهابه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل كان قد ألقى على رسوله صلى الله عليه وسلم الهيبة، فكان إذا رآه الإنسان الذي لا يعرفه يهابه، فإذا عاشره أحبه من شدة انبساط النبي صلى الله عليه وسلم ولينه في التعامل مع غيره. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه ارتعدت فرائصه، والفرائص قالوا هو آخر جهة الثدي، إذا خاف الإنسان ترتعد هذه المنطقة، فقال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إنما أنا ابن امرأة يعني مثلي مثلكم، لست ملكا جبارا ولست عظيما من عظماء الدنيا الجبارين، هو عظيم هو عظيم هو أعظم إنسان خلقه الله عز وجل، لكن لم يكن جبارا صلى الله عليه وسلم، بل هو المتواضع لله عز وجل، وقد رفعه الله عز وجل، هو خير خلق الله عز وجل وصفوته من خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما قوله إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، القديد هو اللحم المجفف. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. تخيلتم الصورة، مستلقي على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وقد فعله عمر وعثمان رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، قد فعله عمر وفعله عثمان رضي الله عنهما في المسجد، يعني من باب ترك الكلفة، يعني لم يكن نعم لا فوق بعض، يعني أيوة تنام وتضع الأخرى فوق الثانية، سواء كانت ممددة أو مرفوعة ما في إشكال، سواء كانت هكذا أو هكذا. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب هكذا هنا، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن، طبعا المسجد كان بيتهم، كان البيت وكان المجلس وكان الملتقى وكان مكان اجتماع الناس، هو كل شيء، فهمتم؟ يعني قد يستغرب الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مكان إلا المسجد، الحجرات ما يستطيع يستقبل فيه الضيوف ولا الناس. حجرته صلى الله عليه وسلم ارتفاع الحجرة قامة إنسان، قامة إنسان، يعني إذا مددت يدك مسكت السقف، وسقف البيت من جريد النخل. وحجرته صغيرة بحيث أنه كان إذا صلى تنام عائشة رضي الله عنها في قبلته فيغمس رجلها كما في الصحيح حتى تستجمع رجليها فيسجد صلى الله عليه وسلم. ما كانت بيوتهم كبيوتنا، حجرة صغيرة جدا، حجرة صغيرة حجراته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال إياكم الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث إليها، وفي رواية فيها الحديث. فكانت بيوتهم صغيرة، إذا جاء الضيف ما يستطيع يدخله البيت إلا إذا أراد أن ينام، هذا قبل ضرب الحجاب كان ربما أنامه مثلا في جانب وأولاده في جانب. ثم وسع الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءه الجيران يزورونه لم يكن كحالنا خلاص دخلوا المجلس وتجلس تتكلم، لا يجلسون في الشارع يتكلمون. قالوا ما لنا من مجالس، ليس لنا بد من أن نجلس في الشارع. لماذا؟ لأننا بشر والإنسان مدني بطبعه يحب أن يتكلم مع الناس مع أصدقائه مع جيرانه، أين نجلس؟ ما لنا مجلس إلا الشارع، فهمتم؟ ثم لما وسع عليهم كان أحدهم يتخذ دكانا جنب بابه بجوار بابه. تعرفون الدكان؟ إيش الدكان؟ مصطبة، مصطبة بجوار البيت يجلس عليها والجار يجلس قدام بابه ويتكلمون، وهذا حال أهل المدينة. أنا أدركت الناس كان هكذا، أغلب البيوت تجد عند باب البيت مصطبة يجلس عليها، خاصة في الأحوشة، لأن يعني المدينة إما كانت أحياء حواري أو أحوشة، في الحوش قدام كل حوش تجد هذه المصطبة، وبعد العصر كل واحد يرش لأنه ما في اسفلت، يرش بالماء أمام بيته حتى يعني يرقد التراب، ويتحدثون ويشربون الشاهي وما إلى ذلك. فما لهم مكان إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو مدرسة، هو المدرسة التي يدرس فيها، وهي دار القيادة التي يقود فيها الأمة، وهي دار القضاء التي يقضي فيها، وهي مقر القيادة التي يعقد فيها ألوية الجيش وألوية الجهاد، وهو مكان الصلح يصلح فيها بين الناس، هو مكانه. والخلفاء كذلك، عمر رضي الله عنه ليس له إيوان يجلس فيه، وليس له قصر يستقبل فيه المستقبلين، فهمت؟ لم يكن له إيوان ولا بلاط للحكم ولا ديوان للخلافة، أين مكان قيادته؟ المسجد. وكذلك عثمان، فإذا وجد ما عنده أحد أراد أن يتمدد كما يفعل الإنسان في بيته يتمدد في المسجد، إيش المشكلة؟ وفي صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تزوج أبوه جاءوا من مكة وليس له مسكين أمه الله أعلم يصار فيها، فعمر رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار وليس عنده إلا غرفة واحدة ينام مع زوجته، أين يذهب عبد الله؟ يجلس مع أبيه في النهار، في الليل يذهب ينام في المسجد. المسجد كان هو فندق الحرم، اللي ما عنده بيت يروح ينام ببلاش في الحرم، فهمتم؟ نعم، البساطة. أيوة البساطة، كانت الدنيا كلها ببساطة. ولذلك يعني ما في إشكال أنت تستعظم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتضجع في المسجد، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الرجل دخل الذي لا يعرفه لا يميزه من بين أصحابه، ليست له كنبة خاصة به أو كرسي أو خاص به أو أريكة يجلس. ولذلك لما دخل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال أيكم محمد؟ قالوا ذلك الرجل الأبيض المتكئ، ما أحد يستطيع يميزه. إن كان يتميز العظماء في ذاك الزمان وفي كل زمان يعرفون إما بثيابهم أو بهيئتهم أو بمجلسهم، يتميز عن غيره في مجلسه، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه في شيء أبدا أبدا أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء إما أن يكون باليد أو بعمامة أو بحمائل السيف، فهمتم؟ الحبوة تعرفونها ها؟ أو ما تعرفونها؟ ما تعرفونها سيف الدين شمس الدين، هذا الاحتباء، هذه الجلسة إذا احتبى بيده هكذا، فهمت؟ بعمامته يربط هكذا يحتبي، أو بحمائل السيف، تعرفون حمائل السيف الحزام الذي يلبس بالسيف يضعه هكذا فيكون احتباء، يربط الظهر باليد فما يسقط الإنسان، ما يكون خلفه شيء يتكئ عليه، فإذا ما وجد شيئا يحتبي بيده هكذا، طبعا ما يكون خلف ظهره مثل ما خلف ظهري أنا. قال باب ما جاء في تكأة النبي أو تكأة في في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره, يعني يتكئ على وسادة, ووسائد النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالبا من أدم حشوها ليف. الأدم هو الجلد, والليف تعرفونه أو لا تعرفون الليف أو ما تعرفون؟ الذي لا يعرف يقول لا أدري, ما ينظر الجميع يقول نعم نعم وهو يسكت, ليس عيبا. تعرفونه؟ تعرفه حبيب الله؟ ما تعرف؟ أحسنت. الذي لا تعرف قل لا أدري, حتى لن يتعلم الإنسان حتى يسأل عن, لا عن الذي لا يعرفه. ليس منا أحد إلا وقد ولد وهو لا يعرف شيئا. فهمتم؟ الليف يا أخوان ما هو؟ ها عبد الكبير, إيش الليف؟ ما تعرف؟ قل طيب يا عبد الكبير قل لا أعرفه. ها من يعرف الليف؟ ها أكرم. قشرة حق النحلة أو شجرة. أحسنت. رأيتم النخلة؟ هذه مثلا هذا جذع النخلة, تجد هذه الأطراف التي تخرج بينها تجد مادة خشنة جدا, تعرفونها؟ قديما كانوا العجائز يأخذون هذا ويجعلونه للاغتسال لما كنا صغار, ما كان الليفة هذه حقت الترويش كانت موجودة, هذه المستعملة الصناعية, فكانوا يخرجونه من فين؟ من النخلة. إذا رحت الآن يمشي في الشوارع شفت أي نخلة تعال تجد هذه الخشبات اللي طالعة هذه المقطوعة, تجد في الوسط في مادة خشنة زي الشعر, زي الشعر. خرجها, خرجها هذه الليف, هذه الليف كانوا يستخدمونه في التنظيف في الترويش قبل ما يجي الليف الصناعي, ويستخدمونه في صنع الحبال. تلاحظوا أحيانا العماير اللي تبنى يحطوا لها سيجارات خشب, الحين صارت السيجارات حديد, فكانوا يربطوا المربوع بحبال الليف. هذا حبال الليف, الليف هذا من فين استخرجوه؟ من هذه النخلة. فكانوا يجمعون هذا ويحطوها داخل وسائد الجلد, يخيط الجلد ويحشوها, صارت هذه وسادة حشوها ليف. فهمت؟ تكون خشنة جدا. فكانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. عرفت الليف؟ إذا ما عرفت كيف شمس الدين الأسبوع الجاي يأتينا بليفة ينزعها من أي نخلة حتى يعني ترونها, تأتون بها ها عشان الذي لا يعرف يرى. يا إخوان الذي لا يعرف شيء أن يسأل, حتى لو كلهم قالوا نحن نعرف وهو لوحده لا يعرف يقول أنا ما أعرف, ما في مشكلة يا إخوان, ما في مشكلة, نحن جلسنا لنتعلم. فهمتم؟ وليس فينا أحد يضحك على الآخر أبدا, ليس فينا أحد يضحك على الآخر. نعم. قالوا حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قلنا لفظة قال هذه تقدر ولو لم تكتب, قلنا لكم هذا سابقا, الذي ما سمع نقول له عندكم هنا وشهادة الزور أو قول الزور. أن رسول الله قال إحدى العبارتين والراوي شك, فلا بد من تقدير لفظة قال. إذن كان متكئا صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث, متكئ وهو يتحدث, فلما جاء عند بيان مغبة قول الزور جلس, جلس وكان متكئا. لماذا جلس؟ ليبين أهمية الكلام الذي يأتي, إنه كلام مهم وخطير لأن فيه ضرر على الناس, بل ربما يكون فيه إتلاف لأرواح أناس أبرياء, استحلال دماء وأموال وفروج أو لا. شهادة الزور قد يقتل فيها إنسان بريء, وقد يؤكل حق إنسان بغير وجه حق أو لا. ولذلك لمغبة هذا الظلم العظيم الذي ينبني على شهادة الزور جلس وقال ألا وقول الزور أو قال ألا وشهادة الزور, وجلس يكررها يكررها حتى قلنا ليته سكت, يعني إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أشفقوا عليه من كثرة ما ظهر من تأثره صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا تأثره وتألمه من هذا الأمر فأشفقوا عليه, فهمتم؟ إشفاقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ليته يسكت حتى يرتاح صلوات الله وسلامه عليه. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. طبعا الكلام في هذه المسألة يطول جدا، هل النهي المقصود به الاتكاء على جنب وهو قول جماعة من أهل العلم كأن يتكئ الإنسان وهو يأكل سواء كان الاتكاء على المرفق أو على الكف، بعض الناس يتكئ على كفه ويأكل، هذا مما نهي عنه، بل وبعض أهل العلم يرى من الاتكاء أن يتربع الإنسان ويتكئ، بعض أهل العلم يرى حتى هذا من الاتكاء، فهمتم؟ لكن الأقرب والله أعلم أن الاتكاء إما أن يتكي على جنب بمرفقه أو على كفه والله أعلم. إذا كان غير الأكل، لا هو إذا كان غير الأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، كان متكئا صلى الله عليه وسلم، لا ما في مشكلة، يأكل ويتكي على جدار أو يتكي على جدار مثلا إلا إذا كان من ضرورة، أي لأنه قد ارتكب نهيا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الإنسان متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. هذا سفيان من هذا؟ تقيل سفيان هكذا هو الثوري، هو الثوري إلا أن تكون هناك قرينة، ثم هناك قرينة ثانية أنه الثوري وهو رواية عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي هو تلميذ سفيان الثوري وليس تلميذ ابن عيينة، بل هو من أقرانه. سفيان الثوري مات في بيت ابن في بيت عبد الرحمن بن مهدي في البصرة هكذا، كان مختبئا من المهدي العباسي، فمات في بيت عبد الرحمن بن مهدي، كان مختبئا لأنه كان مهددا بالقتل، ففر إلى البصرة وكانوا يعني يفررونه ليلا من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت حتى تعب، فبقي في بيت عبد الرحمن بن مهدي حتى ترك عبد الرحمن بن مهدي صلاة الجماعة بسببه لأنه كان يمرضه لا يتركه حتى مات في بيته رحمه الله تعالى. تعرف سفيان الثوري يا حبيب؟ أي الذي لا يعرف سفيان الثوري ما عرف شيئا. سفيان الثوري إمام عظيم من أئمة المسلمين، إمام في كل شيء، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الورع، إمام في العبادة، إمام في الزهد، إمام في التقوى. ولذلك أنا أقول يعني الذي ما يعرف هذا الإمام وأمثاله كابن المبارك ومالك وأبي حنيفة والشافعي ما عرف شيئا. هؤلاء سلفنا وهم قدوتنا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولذلك يعني لا بد أن تتعرفوا على حياة هؤلاء السلف الكبار الأئمة العظام، فهمتم؟ والذي لا يقتدي بسلف هذه الأمة لا خير فيه. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى يعني الترمذي لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل، يعني الرواية اللفظة التي سبقت، كأنه يشعر من هذا أن هذه الرواية شاذة. إسحاق بن منصور مع كونه ثقة لكنه خالف الثقات من أصحاب وكيع، والشذوذ ما تعرفه، ما تعرف الشاذ عند علماء المصطلح إخوان؟ أحسنت. نعم، هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة لجماعة من الثقات، إما أن يخالف من هو أوثق منه وإن كان واحدا، أو يخالف من هو مثله لكن يكون جماعة مجموعة، حفظ الجماعة مقدم على حفظ الواحد، والوهم إلى الواحد أسرع منه إلى الجماعة. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني كان مريضا، شاكي يعني يشتكي المرض، يعني كان مريضا، كان شاكيا صلى الله عليه وسلم، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، يتوكأ يعني يعتمد عليه، يتوكأ على أسامة بن زيد يعني بعض الناس يتوكى على عصا، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. قال فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. ابن زيد ساق هكذا عندي أسامة بن زيد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حتى عندك يا أيوب موجود جيد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك يعني جعله وشاحا يعني التف به يعني. نعم قطري قلنا أنه مصنوع في قطر قلنا هذا. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، عصابة يعني خرقة قد عصب رأسه لف رأسه بها شد رأسه بها. فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة على منكبي على منكبي هكذا لكن تصلح وضبطها هكذا منكبي، لكن يعني كيف يتصور على منكبي؟ على منكبي هكذا أنت تمشي تتكي على واحد على منكبه، لكن تتكي على منكبيه يكون الكفين يكون الاتكاء من الخلف، إذا تصورنا على المنكبين يكون بالكفين ويكون خلفه، لكن الذي يسايرك ويحتاج إلى الاتكاء يتكي على، نجد رجل كبير أحيانا يتكي على ولده على منكب واحدة. أيوة ما ذكرها يعني قصة خروجه صلى الله عليه وسلم وجلوسه على المنبر وخطبته في مرض الوفاة تعرفونها. نعم قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبأنا إيش عندكم أنتم؟ حدثنا محمد بن بشار وهو بندار كما تعرفونه هكذا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم. إيش عندك يا أيوب؟ عن سعيد صوابه سعد بلا ياء كما في نسخ يقول هكذا يقول هنا سعد. نعم عن سعيد أو قال عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، والفرق واضح. لو قلنا يلعق أصابعه ثلاثا يعني يلعق أصابعه ثلاث مرات، وإذا قلنا يلعق أصابعه الثلاث يعني التي أكل بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع بثلاثة أصابع. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين تعرفونه ها أبو نعيم الفضل بن دكين صاحب القصة المشهورة مع الإمام أحمد ويحيى بن معين أو لا؟ كيف لا تعرفوها؟ صحيح؟ هتعرفوها؟ نعيدها إذا كنت أنا أظنك تعرفها لكنك تحتاج إلى تذكير. يقولون أن الإمام أحمد في بغداد بعد أن عاد هو ويحيى بن معين من اليمن كان قد رحل إلى اليمن، تعرفون إلى من؟ عبد الرزاق إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الإمام أحمد لما رحل طبعا أئمتنا كلهم نماذج في الرحلة لطلب العلم، فكانوا يتكبدون المشاق من أجل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنتم تخرجون من بيتكم وتأتون إلى هنا لتسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروه بالسند، هم ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يتعبون تعب شديد من أجل حديث واحد. ولذلك في البخاري أحد الأئمة حدث أحد تلاميذته حديثا ثم قال خذها أعطيناكها بلا شيء، كان يرحل لمثلها من الكوفة إلى المدينة من أجل حديث واحد. نعم، من أجل حديث واحد كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، من البصرة إلى المدينة، من الشام إلى المدينة، من خراسان إلى دمشق إلى الكوفة وهكذا. ما في جوازات، لكن كان في تعب. الحين في جوازات وفي راحة، الآن تركب الطائرة من أقاصي الدنيا إلى أقاصي الدنيا في ساعات. من الأندلس الحجاج كانوا يأتون إلى مكة، كان الطريق يأخذ معهم في الذهاب عام كامل وفي العودة عام كامل، سنة ذهب وسنة إياب. الآن بالطائرة خلال ساعتين أنت تصل إلى مكة من الأندلس، صحيح؟ ومن بلادكم خلال ساعتين ثلاثة تصل، صحيح أو لا؟ وفي الحج كانوا كيف يتعبون. الله عز وجل طول أربع الآن بهذه الأجهزة، لكن في المقابل أصبحت الهمم فاترة في طلب العلم. فالإمام أحمد خرج وما عنده مال للرحلة، فكانت عنده جلود، أهب جلود مدبوغة، فكان يبيعها أثناء الطريق ويكمل، كلما انتهت فلوسه أخرج شيئا من الأهب وباعها حتى وصلوا إلى مكة. قالوا نحج ونذهب إلى اليمن. فلما حجوا أثناء الطواف وإذا بالإمام أحمد ويحيى بن معين يطوف، فوجد عبد الرزاق بن همام الصنعاني يطوف. الإمام أحمد ما يعرفه، ما رآه، يعرفه اسما لكن ما رآه، ما كان في جرائد ولا في تلفاز، لكن عبد الرزاق، لكن يحيى كان قد رآه سابقا. فقال للإمام أحمد هذا عبد الرزاق، جاء وسلموا عليه وقال عبد الرزاق هذا أخوك أحمد بن حنبل، وهو يعرفه يسمع عنه، الدنيا تسمع بأحمد وتسمع بعبد الرزاق، هما يسمعني عن بعضهما لكن ما التقيا. فسلم كل منهما على الآخر وتعانقا وأكمل الطواف. وفي أثناء الطواف يقول يحيى لأحمد، يقول قد كفانا الله المؤونة، نسمع من عبد الرزاق وكفينا مؤونة الرحلة إلى اليمن، 1000 كيلو طبعا من مكة إلى صنعاء 1000 كيلو كمان، يعني نصف الطريق. قال لا والله لا أسمع منه حديثا واحدا، أعوذ بالله، ليش؟ قال لا أغير نيتي، قد نويت أنا في بغداد أن أسمع منه في صنعاء، والله لا أغير نيتي ولا أبدلها. طيب يا ابن الحلال ما عندك فلوس، فلوسه خلصت والأهب التي كانت معه قد انتهت، قد انتهت. قال لا والله. طيب الله عز وجل كفانا المؤونة، جاء بالشيخ إلى مكة وفترة بقائه في مكة يكفي لسماع ما. قال لا، ما أسمع منه حتى يعود إلى صنعاء، ما أسمع منه هنا ولا حديثا واحدا ولا أغير نيتي. بعد الحج رجع عبد الرزاق. الإمام أحمد الآن ما عنده فلوس، ما عنده تذكرة النقل الجماعي ولا الطيارة، ما عنده شيء، فجاء واتفق مع رئيس القافلة، قال تأخذونني إلى صنعاء وأكون خادما لكم. فراش القافلة يعني يحمل، وهم يسيرون بعدين ينزلوا ويضربوا الخيام وينزلوا الأغراض حتى ترتاح الجمال، ثم يمكثون وبعدين يشدوا هذه الأغراض كلها مرة ثانية على الإبل، ثم يسيرون ويطبقوا الخيام، فإذا انتهى السير ينزلون الخيام وينصبونها وينزلوا الأغراض كلها حتى ترتاح الإبل من الثقل. صار يشتغل عندهم عامل مقابل أن يحملوه ويطبخ لهم. وفي أثناء الطريق لما كانوا يصلوا جاء مسكين ما يعرف الخبز، ما يعرف هذه الأمور، فخبز لهم فأحرق الخبز، فلما غضب رأى القافلة فلطمه ضربه. ما قال الإمام أحمد شيء، فقيل له ما تعرف هذا أحمد بن حنبل، فجاء يعتذر، قال أبا عبد الله سامحني أنا ما عرفت. قال لا، الذي يحرق خبز الناس يستحق ضربهم، اللي يحرق طعام الناس يضربونه. فذهب إلى صنعاء وسمع من عبد الرزاق وعاد. بعد عودته بفترة وهما يسيران في الطريق وإذا بهم يمروا على الفضل بن ذكين أبو نعيم، وهو إمام من كبار أئمة الحديث من شيوخ أحمد ويحيى بن معين ومن شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الترمذي. وإذا بالفضل بن ذكين جالس على دكان بيته، على دكان بابه على المصطبة، جالس بعد العصر يطالع في الناس رايحين جايين، فتعدوا. فقال يحيى للإمام أحمد والله لا أختبرن الشيخ، وكان المحدثين يختبروا المشايخ في حفظهم وفي ينظرون هل هو حافظ أو أنه يعني بدأ يختلط. فقال له الإمام أحمد لا تفعل، فالرجل جبل، جبل في علم الحديث، لا تفعل. تذكرت القصة؟ أنا قلت لك تعرفها. لكن مع عبد الرزاق؟ لا، مع الفضل بن دكين أبي نعيم. فأخذ جزءا يحيى بن معين، أخذ جزء من حديث الفضل بن دكين، كلها مرويات الفضل بن دكين. فجاءوا وسلموا عليه وجلسوا، بعدين قالوا يا أبا نعيم نريد أن نروي عنك هذه أحاديثك نقرأها عليك. قال طيب اقرأوا. فبدأ يحيى ومعهم رجل ثالث، الإمام أحمد ويحيى بن معين ومعهم ثالث نسيت اسمه. فبدأ يحيى بن معين يقرأ الأحاديث، قرأ 10 أحاديث وهو يقول لي الفضل بن دكين حدثك فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ساكت، ثم يقول حدثك فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثك فلان، قال. قرأ 10 أحاديث، وبعد 10 أحاديث جاء بحديث ليس من حديث الفضل بن دكين. قال حدثك فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فقال الفضل بن دكين اضرب على هذا فإنه ليس من حديثي، اضرب عليه يعني بالقلم اشطب عليه. فضرب عليه ثم قرأ، قال حدثك فلان عن فلان، وبدأ يقرأ 10 أحاديث أخرى، وبعد 10 أحاديث جاء بحديث من عنده، قال حدثك فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال اضرب على هذا فإنه ليس من حديثي. فضرب عليه ثم جاء ب10 أحاديث ثالثة، في كل حديث والفضيل ساكت، وبعدها جاء بحديث آخر ليس من حديث الفضل، قال حدثك فلان عن فلان عن فلان عن. لو سكت الفضل قالوا أنه اختلط، لأنهم لقنوه فتلقن، هو الآن يلقنه لكنه ما تلقن. في المرة الثالثة قال اضرب على هذا فإنه ليس من حديثي، فضرب عليه ثم قال قف. أما هذا، وأشار إلى الإمام أحمد، أما هذا فهو أعلى من أن يفعلها، وأما هذا وأشار إلى الثالث فهو أدنى من أن يفعلها، والله ما فعلها إلا أنت. وكان متربعا فأخرج رجله ثم ضربه على صدره ضربة حتى أسقطه من على المصطبة من على الدكان. فضحك الجميع وقال له الإمام أحمد ألم أقل لك لا تفعل، فالرجل جبل. قال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي معك إلى صنعاء، إلا أني تثبت من الرجل. فهمت يعني؟ لو كان في النفس شيء زال الآن، لكن لا تفعلوه أنتم. ها؟ طيب لا لا أفعل كما فعل الفضل بن دكين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري قد يكون هناك يا أخي في تسليم أرزاق الحين بعد كده، والله ما أدري، شوف أسأل الإخوان هناك في المكتب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعم من الجوع. إيش يعني مقعم؟ أي تساند إلى ظهره من الجوع، من شدة الجوع لا يستطيع أن يأكل لأنه لا يستطيع أن يشد ظهره، فكان مقعم يعني متكئ على ظهره حتى يأكل حتى يستند من شدة الجوع. نعم. قال باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تأكلونه، والله لو رأيتموه ما أكلتموه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس خبز البر ولا خبز الدقيق الأبيض، خبز الشعير. تعرفون الشعير يا شباب؟ الشعير هذا الذي يعطى للبهائم الآن، الآن الشعير عندنا ما يأكله البشر، إنما يعطونه للغنم والبقر والإبل والدواب. الحب الأسود. نحن لرفاهيتنا لا نعرف شكله. لا لا الذي يأكله العرب بدون الذي مريض بالسكري يستخرج منه هذا لعلهم يستخرجون منه. تعرفون الشعير يقولون في وصفه يقولون أنه قاس جدا ليس كالبر، البر إذا طحن يكون لين هذا قاسي جدا يقولون. وربما سيأتي معنا أنهم كيف كانوا يدقونه بالحجر يطحنونه ثم لم تكن عندهم الغرابيل. تعرفون الغربال المنخل، المنخل تعرفه ما يعرفه جيد إيش المنخل بالأوزبكية عرفته، ما كان عندهم المنخل. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرفعونه للهواء ويذرونه فيتطاير منه ما يتطاير والباقي يؤكل. تخيل أولا هو من خبز من الشعير ثم ما طحن الشعير جيدا ثم ما نظف وما غربل جيدا ما نقح جيدا يؤكل بنخالته يخبز بنخالته كيف يكون هذا الخبز وقاسي؟ فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز المرقق الذي نأكله أبدا حتى لقي الله عز وجل كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى الخبز المرقق حتى لقي الله عز وجل. فهمتم؟ ولو كانت هذه الدنيا فيها خير لكان أولى من ينعم بها محمد صلى الله عليه وسلم، والله كان قادر أن يعطيه ملك الدنيا. يقول الشيخ منجد في هذا الشيخ نعم أن بعضنا أظن أن مرقة الخبز أنه منديلا مسح يده فيه أنه منديلا قد مسح يده. وقد فعل هذا يعني يذكرون في بعض بلاد الله عز وجل يعني يذكرون بعض الإخوان في لبنان يقولون قبل الحرب الأخيرة هذه التي دامت قرابة 13 سنة يقولون كان أحدهم إذا أكل السندويتش هذه القطعة الأخيرة التي تبقى يمسح بها جزمته يمسح بها حذاءه ثم يرميها مثل الكورة يشوتها. نعم وبعضنا نعم هكذا يفعل بل يعني يذكرون كانت جدتي تذكر لما سكنوا الهند تقول أن بعض الناس أيام الغنى في الهند يقولون كانوا إذا خبزوا الخبز آخر ما يمسحوا به الإناء بقطعة من العجين يمسحونه ويرمونه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز المرقق الذي نحن نراه أشكال وألوان عندنا، أخرج إلى السوق شوفوا أشكال وألوان الخبز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف إلا خبز الشعير ومع ذلك ما كان يشبع منه يومين متتاليين، إذا أكل يوم اليوم الثاني لا يجده، اليوم الثاني لا يجده صحيح؟ نعم. عيش الحب الذي يأكله مرضى السكر أيوة من الشعير؟ لا من الحب من القمح لكنه يبقى فيه النخالة لا لا لا يخرجون النخالة. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. إيش يعني طاويا؟ يعني جائعا لا يأكل شيئا عدة ليالي متتالية لا يأكل شيء، يبيت الليلة الأولى الثانية الثالثة ما عنده شيء يأكله ولا شيء. هل بات أحدنا طاويا في يوم ما يا إخوان؟ هل بات أحدنا يوما واحدا طاويا فضلا عن يومين أو ثلاثة متتالية؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا يوم حفر الخندق كان قد ربط على بطنه ثلاثة أحجار من شدة الجوع حتى يستطيع أن يسند صلبه صلوات الله وسلامه عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. طب إذا ما وجدوا العشاء يعني من باب أولى ما وجدوا الغداء ولا الفطور. قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. لاحظوا يا إخوان لما جاءه الضيف ضيف غريب نزل عليه قال ضيف وإكرام الضيف واجب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وله يومين تسعة أبيات عندكم شيء نعشي الضيف؟ قالوا لا والله ما عندنا إلا الماء ولا تمرة واحدة ما فيه تسعة بيوت ما فيها ولا تمرة واحدة ما عندنا إلا الماء. فقال لأصحابه من يعشي ضيفنا من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل قال أنا يا رسول الله أخذ وهو ما عنده شيء ذهب إلى بيته وقال لأهله أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما عندنا شيء إلا عشاء الصبية، والحديث تعرفونه. فتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه له 9 بيوت ما عنده شيء يعشي ضيفه، لو وجد في كل بيت تمرة واحدة كانت وصلت عنده 9 تمرات يعشي الضيف بها، يعشي الضيف بها. وأنا ذكرت لكم قصة علي لما ذهب إلى العوالي في الدرس الماضي، تذكرون لما خرج من الجوع ما عنده شيء يأكله، فأجر نفسه من امرأة من الأنصار قد جمعت لبنا تريد أن تبني، والبئر تريد أحد ينزح لها الماء، فأجرت عليا كل دلو بتمرة، تذكرون القصة تذكرون، حتى لا لا من الأنصار، حتى نزح لها 16 دلوا ب16 تمرة، ثم نفض يديه بعد أن نزح لها 16 دلوا، ثم جاء وضع كفه هكذا أمامها فنقلت له 16 تمرة، جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معه. فيا إخوان كانوا يعني ما كانوا يعيشون عيشنا هذا، ولا كانوا يتنعمون بما نتنعم به. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا، عندكم إيش؟ حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي هكذا، نعم. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة. إيش يعني الحوارة يا إخوان؟ النقي الخبز النقي النخالة، أي الذي نظف من النخالة، إذا جئت الدقيق ونخلته بالغربال بالمنخل أخرجت النخالة صار الدقيق ما هو نقيا، قد نقيته من النخالة ومن الشوائب. هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا قد نخل يعني؟ لا، هم كانوا حتى الشعير ينخلونه، ولكن فسئلت عائشة كان يقول ما عندنا الغرابيل ولا عندنا مناخل. البر يا إخوان ما كان يزرع هنا، كان يؤتى به من خارج المدينة. البر كان يؤتى به إما من الشام أو من اليمن أو من نجد، ولذلك ثمامة بن أثال لما أسلم قال لأهل مكة، تعرفون القصة في الصحيح، والله لا تأتيكم حبة حنطة يعني قمحة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننهي هذا الباب ونتوقف إن شاء الله. فقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق الذي نقي ونخل حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مناخل جمع منخل وهو الغربال، نعم. قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ ها جاءك الجواب الذي سأل هل هو خبز أو كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال، نعم، قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني عنكم حدثني ها أبي، نعم، عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، هو يونس الإسكاف. طيب يا شباب ما معنى خوان؟ الطاولة الطاولة التي يؤكل عليها، عرفتم؟ طيب ما معنى سكرجة؟ إيش قال عندكم؟ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الإدام، وهي فارسية. جيد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم. عندي ما شبع من خبز ولا لحم، كيف عندك؟ ولحم.